بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا. ثم أننا في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة مباركة تحفنا فيها الملائكة وتغشانا فيها الرحمة وتتنزل علينا فيها السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ويقال لنا في آخر مجلسنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. نستفتح مستعينا بالله عز وجل ومتوخين منه السداد ومستلمين منه الهدى والرشاد. هذه الأصول الستة التي نظمها الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب في هذه الرسالة اللطيفة وهذه التحفة المنيفة، وهي أصول ستة جمعها رحمه الله تعالى من دلائل الكتاب والسنة. فأما الأصل الأول فهو الإخلاص لله وبيان ضده وهو الشرك، والأصل الثاني الاجتماع وبيان ضده وهو الافتراق، والأصل الثالث السمع والطاعة لمن ولاهم الله عز وجل أمرنا وضده الخروج على الولاة والأئمة، والأصل الرابع بيان العلم والعلماء وبيان أضدادهم من أهل الضلال الذين يضلون الناس بعلومهم الضارة، والأصل الخامس بيان أولياء الله ومن هم أضدادهم من أعداء الله، والأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في تلقي القرآن والسنة وبيان وجوب التمسك بهذين الوحيين. ويلي ذلك شرح لطيف للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الأصول، وأن يوفقنا لحسن التدبر لها بالعقول، ونبدأ مستعين بالله عز وجل مع هذه الرسالة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. إذن هذه مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى، يوضح فيها أن هذه الأصول ربما تساءل الواحد منا: لماذا عقد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة في هذه الأصول الواضحة التي يعرفها كل واحد منا؟ نقول: نعم، هي واضحة بدلالة الكتاب والسنة، وهذا من فضل الرب جل جلاله علينا مع وافر المنة، لكن الشأن ليس في وضوح هذه الأدلة، وإنما الشأن في امتثالها والعمل بها والانقياد لها والاستسلام لأحكامها، فهذا هو الشأن. وإلا الأمر كما بيّن رحمه الله تعالى هي من أوضح الواضحات، لكن غلط فيها كثير من الناس، نسأل الله عز وجل العصمة والعافية. ومع بيان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لهذه المقدمة. الشرح. قوله: بسم الله. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة، والجر والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، تقديره هنا بسم الله أكتب، وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة بسم الله تعالى، الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق به يفيد الحصر، وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا: عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بماذا نبتدئ، لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد. قوله: الله، لفظ الجلالة علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعاً تبعية النعت للمنعوت. ولهذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. قوله الرحمن: الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. قوله الرحيم: الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والمراد بالرحمن الواسع الرحمة. إذن هذا منه رحمه الله تعالى بيان لإعجاز وإيجاز هذه البسملة، هذه البسملة مع ألفاظها الموجزة تشتمل على هذه المعاني المعجزة. لذلك افتتح الرب جل جلاله جميع صور القرآن الكريم بالبسملة عدا صورة التوبة، وهي براءة تضمنها معنى البراءة من الشرك وأهله ووضع السيف عليهم، وهذا لا يتناسب مع ما في البسملة من الرحمة والرأفة. وعدد هذه الجملة المباركة بعدد سور القرآن الكريم، لأن سورة النمل افتتحت بالبسملة وجاء في وسطها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي في القرآن الكريم على عدد سور القرآن الكريم وفيها هذه المعاني. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها، ولو تأملنا في الأدعية لوجدنا هذه البسملة قد تضمنت في أدعية كثيرة تتعلق بخروج المسلم وولوجه وإتيانه بعض حاجاته، فهي كلمة مباركة ينبغي الإنسان أن لا يغفل عنها في أي أمر من الأمور، حتى يجعل الله عز وجل البركة، البركة في طعامه، البركة في ذبيحته، البركة في إتيانه أهله، البركة في ولده، البركة في جميع ما اقترنت به هذه البسملة المباركة. ثم يبين الآن مقصود هذه الرسالة. قوله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم، ومن هذه الرسائل هذه الرسالة ستة أصول عظيمة، وهي: الأصل الأول الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك. الأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية، ونحن نستعين بالله تعالى في شرحها والتعليق عليها بما يسر الله. نعم، الآن سيفتتح رحمه الله تعالى أصل الأصول الذي كثرت فيه النقول، وهو تجريد التوحيد للحميد المجيد جل جلاله، وهو الأصل الذي بعثت به الأنبياء المرسلة وأنزلت لأجله الكتب المنزلة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الأصل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، وخلق الإنس والجن، وخلق الجنة والنار، كله لتحقيق هذا الأصل العظيم والتحذير من ضده وهو الشرك، وهو أن يجعل مع الله عز وجل من لا يستحق أن يعبد ممن لم يشارك الله عز وجل في الخلق ولا في الرزق. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذا الأصل علما وعملا. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. إذن هذا الأصل مع وضوحه، إلا أن الشيطان تسلل إلى قلوب ضعاف اليقين فأورثهم هذه الشبهة المتعلقة بهذا الإخلاص، وأن ما يفعلونه من الشرك لا يناقض هذا الإخلاص ولا يؤثر في توحيد هذا المتعلق بغير الله عز وجل، وأن من حذر من أن يصرف شيء من العبادة غير الله عز وجل فإنه يرمى بأنه يتنقص الصالحين ويذم الأولياء ويصد الناس عن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت هذه الأمور المناقضة للتوحيد جعلت هي التوحيد، بحيث إذا غيرت قال الناس غير التوحيد، وإذا أحدثت قال الناس وهذا التوحيد، وكل ذلك من تلبيس إبليس. وتحت هذا الأصل من المعاني ما سيقرره الشيخ رحمه الله تعالى مما ينبهنا وينوهنا على انقسام هذا الدين إلى أمرين متقابلين، إما أن ينقسم إلى دين النبيين وهم الذين جاءوا بالتوحيد الخاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وإما أن يكون على أضداد ذلك من الدين الذي يصد الناس عن دعوة المرسلين بأي حجة كانت هذه المصدة وبأي شبهة. نعم. الشرح. قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصاً لله تعالى في قصده، مخلصاً لله تعالى في محبته، مخلصاً لله تعالى في تعظيمه، مخلصاً لله تعالى في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بذلك، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن هذه الآيات تضمنت ذكر العبوديات الظاهرة والباطنة، لذلك كانت أقرب معاني العبودية هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، فالعبودية تشمل عبودية القلب وعبودية اللسان وعبودية الجوارح، تشمل ما ظهر وما بطن، تشمل الأفعال والأقوال، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح أدعيته بإظهار العبودية الظاهرة والباطنة، فيقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، اللهم أني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. فذكر العبودية الظاهرة بالإسلام: اللهم لك أسلمت، وذكر العبودية الباطنة بقوله: وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، كل ذلك من ذكر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة. نعم. وكما وضح الله ذلك في كتابه كما قال المؤلف: من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، فقد وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة،

الذي يرقاه العبد ليتوصل به إلى الشرك الأكبر، ويشمل هذا الشرك ما كان اعتقادياً كالرياء والسمعة مما هو في القلب لا يطلع على ما في القلوب إلا علام الغيوب، ومنه ما هو بالقول كالحلف بغير الله، ومنه ما هو بالفعل مما يفعله كثير من الناس كالتطير ونحو ذلك. فأما هذا الشرك الأصغر فإنه إذا ما اعتقد هذا المشرك الشرك الأصغر أن ما أشرك به له وراء التعظيم النفع والضر فإنه يبلغ بالعبد الشرك الأكبر، لكن نقتصر على التعظيم فإنه لا يعدو أن يكون شركا أصغر، لأن من يرائي أو يسمع إنما يرائي ويسمع لمن يعظمه، وكلا الأمرين أعني الرياء والسمعة فيهما فعل واحد ونية واحدة وهي إظهار العمل للناس، فالمرائي والمسمع كلاهما يتفق مع الآخر في إظهار العمل الصالح للناس، لكن إن كان العمل الصالح قوليا فإنه السمعة لأنه قد تعلقت به آذان من يعظمه كمن يحسن قراءته بالقرآن ليسمعه من يعظمه فهذه السمعة، وإن كان العمل الصالح الذي يظهر للناس فعليا فهو الرياء لأنه إنما أظهره ليراه الناس. وأما ما يتعلق بالحلف الذي هو من الشرك الأصغر القولي فإنما يدور ويتعلق به اللسان، ونظير الحلف من الشرك الأصغر أن يشرك بين الخالق والمخلوق في كلمة في حرف الواو، كما جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وهذه أعلى المراتب، فمراتب اقتران الخالق بالمخلوق ثلاثة، أعلاها أن يفرد الله وحده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده، كأن تقول قم بهذا العمل وأنجزه لي وأنا معتمد على الله عز وجل في تحقيقه، ولا تذكر هذا الذي سيقوم بهذا العمل، وهذا أكمل الأنواع أن تقول أنا معتمد على الله وحده في تحقيقه، والمرتبة الثانية أن تقول أنا معتمد على الله عز وجل ثم عليك في تحقيقه، والأمر الثالث أن تذكر المخلوق وحده تقول أنا واثق من أنك صادق في قيامك بخدمتي في هذا الأمر، هذه ثلاث مراتب، أعلاها أن يفرد الله عز وجل وحده، وأوسطها أن يثنى المخلوق بعد الخالق بلفظ ثم، وأدناها أن يذكر المخلوق وحده، وهذا فيما يقدر عليه المخلوق إن كان حاضرا قادرا. نعم. واعلم أن الشرك خفي جدا، وقد خافه خليل الرحمن وإمام الحنفاء كما حكى الله عنه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وتأمل قوله وجنبني ولم يقل وامنعني، لأن معنى اجنبني أي جعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب، وهذا أبلغ من امنعني، لأنه إذا كان في جانب وهي في جانب كان أبعد. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وقال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة ابن اليمان أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله في حياته، فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن، فعلى العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص، فالشرك أمره صعب جدا ليس بالهين، ولكن الله ييسر الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل الله

وألا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد، فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة، ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك. نعم، هذا فيه بيان اجتماع كلمة سلف الأمة الأول الذين على اجتماعهم واتفاقهم المرجع والمعول. وها هنا مسألة نختم بها هذا الأصل الثاني قبل الشروع في الأصل الثالث، وهو أن ما يشاع ويذاع من أن السلف رحمهم الله تعالى أي القرون المفضلة اختلفوا في العقيدة، هذا والعياذ بالله من الافتراء عليهم، فحاشا وكلا أن يكون سلف الأمة قد اختلفوا في شيء من مسائل الاعتقاد، وإنما قد وقع بينهم ما وقع من الخلاف في مسائل الفقه التي يسوغ فيها الاجتهاد. ولو تأملنا بعض الأمثلة التي يروجها البعض حتى يسوغ لنا أن نقول ما دام أن هذا قد خالفني في الأسماء والصفات إذن هو مجتهد، له اجتهاده والاجتهادي، نقول معاذ الله أن يسوغ شيء من الاختلاف في مسائل الاعتقاد، فلا يسوغ الاجتهاد في شيء من مسائل الاعتقاد. وما يذكر من خلاف مجاهد في قول الرب جل جلاله فأينما تولوا فثم وجه الله فسرها بالقبلة، هذا صحيح، لأن هذه مسألة يسوغ في الاجتهاد أن يفسر قوله فثم وجه الله أن يفسر بأنه ثمة القبلة التي يتوجه فيها بالصلاة وثمة وجه الله الذي هو صفة من صفاته، لأن مجاهد يثبت صفة الوجه الكريم لله جل جلاله، لكن من تبع مجاهد وقصده من وراء هذه المتابعة أن يؤول صفة الوجه بأن المراد به الأجر العظيم والنوال الجسيم، فهذا في الحقيقة مخالف لمجاهد وليس بمتابع الله. وكذلك ما يسوغ من اختلاف الصحابة كاختلاف عائشة وابن عباس رضي الله عنهما في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وما ورد من قول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لا خلاف بين هذين القولين، فابن عباس إنما أثبت رؤية القلب، وعائشة رضي الله عنها إنما نفت رؤية العين، وكلا القولين قد اجتمع على أصل واحد وهو أنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا وإنما رآه في المنام، فلم تقصد عائشة رضي الله عنها بالفرية نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، ولم يقصد ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بأم عينيه، لكن هذه الأقوال والآثار تورد ويلبس بها بعض المبتدعة على بعض طلبة العلم ليقول لهم انظروا كيف اختلف الصحابة والسلف في العقيدة، فلماذا لا تسوغون أن نختلف نحن وإياكم في العقيدة فأنتم تثبتون الاستواء لله عز وجل ونحن نقول إنه الاستيلاء، أنتم تثبتون لله عز وجل صفة اليدين ونحن نقول إنهما بمعنى النعمتين، أنتم تثبتون لله عز وجل صفة الوجه الكريم ونحن نقول إنه الأجر العظيم، ومعاذ الله عز وجل أن يكون قد وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سلف الأمة شيء من الاختلاف في الاعتقاد، بل هم كانوا على نهج الرشاد وسنن الهدي القويم الذي لم يحيد فيه قيد أنملة عن هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. ونقف على أعتاب الأصل الثالث ونواصل القراءة فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى بين الأذان والإقامة. بسم الله والحمد لله وأفضل صلاة وأزكى سلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلا زلنا مع الأصل الثالث من هذه الأصول الستة المباركة التي انتظمت في هذه الرسالة صغيرة الحجم كثيرة الفوائد والعلم. ولما تولد من الأصل الأول وهو التوحيد، تولد من ذلك اجتماع الكلمة، كان لزاماً أن يعلم أنه لا يمكن للمؤمنين أن تجتمع كلمتهم إلا بأن يطيعوا من ولاه الله عز وجل أمرهم. فإذا كان الاجتماع من ثمرة التوحيد فإن هذا الاجتماع لا يمكن أن يدوم إلا بطاعة ولاة الأمور. وهذا الأصل أصل شرعي تعبدنا الله عز وجل به، فليست طاعتنا لولاة الأمور من الأمور الوطنية أو من القضايا الاجتماعية، بل هي من الأصول الشرعية التي هي أصل من أصول هذه الديانة المباركة التي ختمت بها الديانات السماوية. ومع هذا البيان من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما إليه من شرح ذلك من قبل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل الثالث إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، وهذا فيه بيان ما أحدثه الناس حتى صار من يدعو الناس إلى الالتزام بهذا الأصل العظيم ولزوم هذا الغرس الجليل، صار من يدعو الناس إلى ذلك إنما يدعو الناس في نظرهم إلى تمجيد الحكام وإلى غض النظر عن أخطائهم وإلى إرادة حجب الناس عن عيوبهم، ولم يكن في نظر هؤلاء أن هذا من الأصول الشرعية ومن القضايا المرعية التي جاء بها خير البرية عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية، حتى صار كثير من المنتسبين إلى العلم فضلاً عن غيرهم من الطغام والسفهاء والعوام، صار كثير منهم لا يعلم عن هذا الأصل ولا يلقي له بالاً ولا يعيره أدنى اهتمام. نعم، الشرح. قوله إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة إلى آخره، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ولو كان من تأمر علينا عبدا حبشيا. قوله فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا إلى آخره، وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أوصاف لا يتصور أن يصبر معها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني هو من جهة الحرية يعيبه أنه عبد رقيق ليس بحر، ومن جهة الأصل يعيبه أنه ليس بعربي بل هو حبشي، ومن جهة سلامة الأعضاء يعيبه أنه مجدع الأطراف، وجاء في رواية في الصحيحين كأن رأسه زبيبة، والزبيبة هو ما تؤول إليه حبة العنب، كيف تصير من الذبول، كأن هذا الرجل في هيئته على هذه الصفة. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمع له وأن نطيع إذا صار الأمر إليه وتغلب على الناس واجتمعت كلمته الناس عليه. ثم يبين لنا دلائل الشرع من كتاب الرب جل جلاله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب لزوم السمع والطاعة لمن ولاهم الله عز وجل أمرنا. نعم، قوله فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا إلى آخره. أما بيانه شرعا ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن بيانه في كتاب الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الآيات

ومنازعة ولاة الأمر أمرهم، وأنه ما فتح على الناس باب الفتنة إلا بسبب عدم السمع والطاعة وعدم الصبر على من ولاهم الله عز وجل أمرنا. وتأملوا في لفظ الصبر يوحي بالاستئثار، وأنهم يستأثرون بحقوقنا ويأخذون حقوقنا ويبلغ بهم الأمر مبلغا هو نظير الظلم والبغي والجهل، ومع ذلك أمرنا أن نصبر. والكتاب الثاني كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم. وما أحوجنا في هذه الأيام التي تموج بنا الفتن موج البحر في ظلمات بعضها فوق بعض، في فتن يرقق بعضها بعضا، ما أحوجنا إلى أن نقرأ وأن نطالع هذين الكتابين من هذين الصحيحين، أن نطالع كتاب الفتن من صحيح البخاري، وأن نطالع كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة بعدة ألفاظ، يأمر بالسمع ويأمر بالطاعة ويأمر بالصبر على المنشط الذي تنشط فيه النفوس، وعلى المكره ما تكرهه النفوس، وعلى العسر وعلى اليسر، لبيان أنه ليس الشأن أن تطيع ولي الأمر حال المنشط واليسر، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، بل عليك أن تسمع وأن تطيع في المنشط وفي المكره وفي العسر وفي اليسر، وأن لا تنازع الأمر أهله، لا تنازعهم الأمر حتى وإن بلغ بهم الأمر مبلغ الظلم والجهل والبغي، لا تنازعهم الأمر، فعليك ما حملت وعليهم ما حملوا، وأن لا تخلع يدا من طاعتهم، وأن لا تفارقهم شبرا. وتأمل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، وهو التعبير بالشبر، يعني لا تتحرك ولو شبرا في مخالفتهم، فكيف بمن يسير مع الناس ويهيج الناس ويضطرب في أموره مع الناس؟ كم من شبر قد خطأ وكم من خطوة قد مشى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا شبرا واحدا. والناس الآن تمشي الخطوات الكثيرة في منازعة الأمر أهله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة فيما أحببنا وفيما كرهنا، واستثنى من ذلك أمرا واحدا وهو معصية الله. إذن إذا وقع الأمر في معصية تتعلق بالأمور الدنيوية كما يعبر عنه الآن بالمخالفة الدستورية، هذه لا تجيب الخروج ولا أن يمشي الإنسان مقدار شبر، فقط المخالفة الشرعية هي التي توجب عدم السمع لهم الطاعة. وهذه أحاديث من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم تأملوا في الحديث الأخير، قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، أي يطيعه، المقصود بما استطاع أن يطيعه بالمعروف، والذي لا يستطيعه هو طاعته في معصية الله، هذه التي لا تستطاع ولا يمكن لأحد أن ينقاد لها. نعم. وأما بيانه قدرا فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها، مجتمعة عليه، معظمة لولاة أمورها، منقادة لهم بالمعروف، كانت لها السيادة والظهور في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت، وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعا، نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل. وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغيرة على دين الله